هل بدا لك ان الهجره واجبه بالنسبه لهؤلاء المضطهدين المقهورين الاذلاء ام ليست واجبه؟ وقد عرفت النص وتفسيره التفسير الفقهي والتفسير الواقعي ان هؤلاء الضعفاء اذا لم يهاجروا ستكون العاقبه هو ان ينخلعوا من دينهم ومن عقائدهم ولو مع الزمن البعيد. ولذلك فنحن ننكر اشد الانكار على المسلمين الذين اولا يسمون انفسهم بالمهاجرين الى امريكا، وهذه تسمية معاكسة تماما للتسمية الشرعية. ونعلم انه وقع في امريكا من هؤلاء الذين زعموا انهم هاجروا، ولكنهم هاجروا من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر، والواجب هو العكس تماما، ان يهاجر المسلم من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. وقد علمنا يقينا ان بعض هؤلاء الذين زعموا انهم هاجروا الى امريكا ان كثيرا من ذرياتهم تنصروا، وما العهد بالهجرة ببعيد، ما مضى قرن من الزمان، فما بالك مع الزمن بعد قرون طويلة. لذلك بارك الله فيك، انظر الى العاقبة التي تتفق مع نصوص الشريعة، ولا تنظر الى العاقبة التي لا تتصورها، وقد صورتها لك آنفا بالواقع التاريخي في الأندلس وفي غيرها. أما الآية التي سأل السائل عنها، قال تعالى: إن الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم. نعم، توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا هو نص القرآن الكريم، هل تريد أن تبني على هذا النص شيئا خلاف ما سمعت؟ إذا شرط أرى أن ما قلته هو حكم شرعي ولا نقاش فيه، ولكن الأرض الفلسطينية كما نسميها في هذا الزمان الأرض الإسلامية، والتخلي عنها والهجرة منها إلى بلاد نزعم أنها بلاد إسلامية هي في الواقع من باب تسهيل السيطرة الاستعمارية الأجنبية على الأرض الإسلامية بحكم الواقع وبحكم التاريخ. ثم إن هذه البلاد التي سيهاجر إليها المسلمون الفلسطينيون سيهاجرون الى البلاد العربية، وهي كما تعلم ونعلم جميعا لا تحكم بشرع الله، ولذا فقد هربنا من الشر الى شر اخر. وعلى ذلك ارى ان الثبات في الارض الفلسطينية الاسلامية، والاذكر كلمة الفلسطينية الارض الاسلامية، ارى انه حق ومطلب شرعي ومقدس، وان التفريق فيها في نظري وتفريق في الدين. جزاك الله خيرا. انتهيت؟ نعم. أقول أن كلامك لا يخرج عن كلام أخينا السابق، سوى أنك ادعيت بأن الذين يهاجرون من فلسطين إلى البلاد الإسلامية هم يخرجون من شر إلى شر آخر. لكن ألا تشعر معي أنه في هذا الكلام شيء من المبالغة؟ ألا ترى أن ثمة فرقا بين مثلا فلسطين المحتلة من قبل اليهود وبين مثلا البلاد السعودية التي يحكمها من يحكمها اليوم، وهم يعلنون أنهم يحكمون بالإسلام، ونسمع منهم كلمات طبعا هي من الإسلام الآخري، ولست أريد في هذا أن أقول إنهم يحكمون بالإسلام بالمئة مئة، ولكن أريد أن توافق معي على تعديل قولك أن الذين يهاجرون من فلسطين إلى بلاد إسلامية أخرى أنهم انتقلوا من شر إلى شر آخر. هل يعني ترى التسوية بين البقاء في فلسطين والبقاء في السعودية مثلا مع أني أقول إن تيسر له ذلك، لأنه مع الأسف أيضا هذا البقاء ما هو بالذي يتيسر لكل إنسان، لكن إذا تيسر له ذلك هل يكون بقاؤه في السعودية كبقائه في فلسطين تحت حكم اليهود؟ هل يسوي يعني ما ترى فيما ترى؟ أن البقاء في فلسطين وجهه جهاد. ما جاوبتني؟ أنا سؤالي هل يستويان مثلا بعد هذا الشرط الموجب؟ نعم يستويان. فهذا تزيى بزي الإسلامي ولكنه ليس مسلما في تطبيقه لقوانين. أسألك سؤالا أدق من هذا، هل يستوي من يقيم في عمان كالذي يقيم في مكة؟ إن سمحك الله، أليس ترى أنك تسرع في الجواب؟ فمكة ليست من السعودية؟ نل الدرجة، هل يستوي، اسمح لي، هل يستوي من يقيم في عمان مع الذي يقيم في المدينة المنورة؟ ستقول أيضا لا، مع أن هذه مرتبة دون الأولى. فإذا كيف نطلق الكلام هكذا على أواهله ونقول أننا فرق بين الذي يقيم في فلسطين وبين الذي يقيم في البلاد الإسلامية الأخرى؟ أستاذ أبو عبد الرحمن أخونا الأستاذ حضر الدكتوراه العربي، ما شاء الله، شريك جدا ما شاء الله. هل يستوي ما يسكن في عمان بما يسكن في كل؟ لا يستوي، يعني سكونه هنا من الجانب الذي نحن نتحدث عنه خير له من السكون في القدس، وخير له من السكون في بيت المقدس، لأنك تعلم الآن أن الذين يصلون في المسجد الأقصى يطاردون ولا يسمح لهم بالصلاة هناك، وتداس هناك المسجد الأقصى، يداس بأقلام اليهود إلى آخره. ولذلك ومن الحكمة العظيمة جدا أن الإنسان ما تكون نظرته خيالية، تكون نظرته واقعية. أرأيت الوحو إلى بيت المقدس بل المسجد الأقصى إلى كنيسة إلى بيعة لليهود يعبدون الله فيها، نظن نقول أنه الصلاة هناك أفضل من هنا؟ يا أخي أنا أراك لا تجيب عن السؤال، ونحن يكفينا في التاريخ الإسلامي في كتاب واحد اسمه الحيدة، فما بدنا نألف رسائل أخرى باسم الحيدة. فأنت لو أجبتني عن السؤال تستريح وتريح. أنت تقول هذا سبب ذاك، يعود سؤال يوجه إلى الأخ، ما دامت الدول القائمة اليوم حول فلسطين، ماذا ترى سيكون مصير هؤلاء المقيمين في فلسطين؟ وإذا ظل الأمر كما هو الواقع اليوم ماذا تكون العاقبة؟ أنا أسألك سؤالا صريحا وسياسيا، ماذا تكون عاقبة رمي اليهود بالحجارة ورمي اليهود المسلمين بالرصاص وبالبنادق وإلى آخره؟ شو بالظلم تكون العاقبة؟ أليس استئصال شايفة المسلمين في هذه البلاد؟ يا أخي أنا أرجوك أن تكون واقعيا. في مثل عام تعلمناه انه عين ما بتقاوم مخرج، شو رايك بهذا الكلام؟ سليم ولا خيال؟ ما بيجاوب، ما بيجاوب. يا حبيبي لكن الاستاذ يزكيك ويقول انت تقرا اللغه العربيه، تدرس اللغه العربيه، لكن تستلزم كلام يستدرك عليه. وين المستدرك عليه؟ وانا بسالك سؤال انت بتقول لكن، وين جواب السؤال؟ عين بتقابل المخرج؟ قول نعم قول لا. سبحان الله، لا انا مش واضح عندي، لانه لو كان واضحا لكان واضحا ايضا جوابك عن سؤالي. انا لما قلت لك شو رايك انه اذا استمرت المقاومة في فلسطين اليهود يقاومون المسلمين بالرصاص والقنابل والى اخره، والمسلمون يقابلونهم بالحجارة، شو بتكون معاقبه؟ أجبتني عكس ما كنت أتصور يكون الجواب منك، ولذلك جئتك بالمثل لعلي أوضح لك هذا العكس الذي أنت ذهبت إليه. أي بتقابل المخرج؟ بتقول لكن هذا استدراك على ماذا؟ أخيرا قلت وهذا حسن، الجواب واضح. يا ترى واضح على مقياسك ولا على مقياسي؟ إن كان واضح على مقياسك السابق معنى ذلك أنه هي بتقابل مخرج. أما إن كان على مقياسي أنا لا يا أستاذ هي ما بتقابل المخرج. معناها العيون اللي بدها تقاوم المخرج بدها تعمل كلها وبدها تكون عاقبتها خسرة. فأنت ما تأخذ القضايا بارك الله فيك بالعواطف. النقطة هي انه الدول الاسلامية المحيطة بدولة فلسطين الاسلامية لا تسمح للفلسطينيين المسلمين هناك بالهجرة اليها والبقاء فيها. اضرب مثال على ذلك طبعا كلنا نعلم بذلك غير الاردن بالنسبة للفلسطيني سكان قصة اما الفلسطيني من سكان غزة فلا يسمح له اطلاقا. كذلك السعودية نفسها لا تسمح لاي فلسطيني. سؤال شاخذ الاعتبار بارك الله فيك وسبق الجواب عليه ومعروف دائما كل شيء داخل في حدود الاستطاعة اتقوا الله ما استطعتم. نحن تكلمنا وفي أثناء كلامنا ولولا تكون البعض أذرك ترجع اسمع المسجلة. أنا ذكرت في كلامي أن من استطاع منه من الهجرة. أنت الآن تسأل ما حكم من لا يستطيع؟ أقول هذا السؤال غير وارد لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح ولا لا؟ جزاك الله خير. شو معي بي وهو أحد الإمام المسلمين حين طلب منه الهجرة من المدينة من مكة إلى المدينة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم دولته فيها يعود مرة أخرى فاتحا لمكة. كان يجب على المسلمين أن يعملوا على تقوية المسلمين الموجودين في المدينة. هذا كلام غير صحيح ولا يحتاج الى من الاطالة. ماذا تقول في الهجرة الى الحبشة؟ سقط الكلام من اصله. والرسول نعم اهلا وسهلا كيف حالك؟ كمان وجدنا الله هات فنشوف عاطف يا سلام العاطف الفلسطيني عليها بكي عنده شيء جديد اسمعوا منه عندك شيء جديد شوفوا يعني اشعر من تحت ايدي الهجرة في بعض المسلمين ما هاجروا من تنزانيا الى بلادهم وضخوا مدين في تلك البلاد وجاء حكومة اسرائيل صار مذابح فمو لما هذا ادى الى انه كثير من المطار رجلوا والان الحاكم تغير طرفهم فاذا يعني مثال ادى بس ما ضبطوا مثال يعني يطبق على فلسطين في فلسطين الان في ذكر رئيس الامور الفرديه شيء جميل مسلمين ما هو يهود وجودهم في ارضهم يعني يثبت افكارهم لانه اذا خرج فلسطيني يخلق في يهودي محله. يا جماعه اتقوا الله في انفسكم. انا اقول لكم درس الواقع لا تدرس الخيال. ألا تعلمون أن اليهود كل كم شهر كل كم سنة بيهجروا ناس من روسيا ناس من نمسا ناس إلى آخره وأنهم يخططون بتكثير عدد اليهود حتى يتغلبوا على المسلمين هناك ولا لا ولا ما تعلمون هذا؟ هذا اللي بيعلمهم إياه بدهم العكس سبحان الله. ثبت احنا بدل مريض المهاجر هذا اللي بدهم رد عليه. لكن ما باستطاعتكم هاي الاراضي احتلت وهي البنايات احتلت ولا اخره. شو صار في ايد المسلمين هناك؟ كل ما اجى والله صار يهدهم العرض. اي كم شيء يصلون؟ يعني الحمد لله الناس اللي في فلسطين ما شاء الله تبارك الله كل شيء يرجع احسن منها خرجت الان على موضوع الله يهديك صاروا احسن منا ذلك ما نتمنى لكن نحن بنرجع بنقول امحي المثال اللي ذكرته ونحن كمان نمحي المثال ذكرناه نية نرجع لحكم الله في الشراء. هل الواقع يعني افضل في مكة ما ما ما ما ما انصت لي في الجواب. اذا كان هذا بحثنا ونحن على منهج واحد وطريقة واحدة انت ما جيب مثال شو سميتها تنزانيا ولا مهيك هذا فكرك انت ان هذا مثال جيد ما بنخشك فيه لانه الحقيقة ما عارف تاريخه. مقابل هذا انت تعرف تاريخ الاندلس امحي هذا بهذا نترك المثالين كويس ونرجع لحكم الله عز وجل. شو حكم الله؟ الهجرة ولا لا؟ ألا تدري أن قول الرسول عليه السلام لا هجرة بعد الفتح هو حكم خاص أن الهجرة مستمرة إلى يوم القيامة؟ تدري هذا ولا لا؟ كيف لا تدري؟ جزاك الله خير. أسمر شوي. الهجرة ماضية إلى يوم القيامة، هذا حديث صحيح. ولذلك أهل العلم قالوا في الحديث الأول لا هجرة بعد الفتح لا يعني نفي الهجرة مطلقا، وإنما يعني نفي الهجرة من مكة إلى المدينة. لماذا؟ لأن حكم الله توطد للمسلمين في الأرض لا فرق بين المدينة وبين مكة، قضي على المشركين، هذا معروف. ولذلك قال عليه السلام لا هجرة بعد الفتح وإنما جهاد ولي، فإذا استنفرتم فانفروا. الحديث الآخر الهجرة ماضية يوم القيامة، هذا حكم عام ومستمر. لا هجرة بعد الفتح حكم خاص بهذاك الوضع الذي ذكره الرسول عليه السلام. إذن ولا تؤاخذوني لأنه أنا تعودت الصراحة ولا أستطيع أن أحيد عنها، لأن الحيد عنها حيد عن الشرع وعن قولي عن السلام الدين النصيحة. أنا بقول أنتم بتعجوا القضايا بعواطفكم، أقول بصراحة الوطنية ولا تعالجون القضية بعواطفكم الدينية العلمية الإسلامية. أي نعم. ولذلك ترجع أنت بتجيب مثل بناسبك، كويس هذا المثل بناسبك لكن ما بناسب دينك. أنا بجيب مثل بناسبني لكن بناسب ديني، فشتان بين المثلين، فنحن يجب أن نضرب الأمثال التي توافق الشريعة ولا نأتي بالأمثال التي تخالف الشريعة، وفي هذا القدر كفاية في هذه المسألة. ليس تكون طبيعة العلاقة بين الدول الإسلامية وكل من الدول النصرانية واليهودية والشيوعية. طبعا انت تشعر معي ان هذا السؤال كما يقال في هذا الزمان غير موضوع، اكذلك غير واقع يا عمي، يعني كأنك تسأل عما ينبغي ان يكون واقع المسلمين او الدولة الاسلامية فيما سيأتي من الزمان، وعسى ان يكون قريبا. هكذا يعني هذا الذي عنيته انا، انك تبحث مسألة ما هي واقعية اليوم. الاسلام وضع قواعد ومبادئ على المسلمين ان يلتزموها ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. قبل كل شيء قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فلا يجوز للمسلمين أن يجبروا فردا أو شعبا أو أمة على الإسلام، هذا نص القرآن الكريم. ولكن هذا لا يعني أن يتقاعس المسلمون عن القيام بواجب الدعوة إلى دينهم وإلى إسلامهم، بل عليهم أن يدعوا إلى الإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. على ذلك لما كانت الدعوة هذه واجبة قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذا الحديث يبين الغاية من بعثة الرسول عليه السلام كبعثة الرسل الكرام من قبله في قديم الزمان، وهي دعوة الناس جميعا إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وكأمر طبيعي أن الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له لا شك ولا ريب أنها ستجد مقاومة من كل الملل والشعوب التي لا تدين بدعوة الحق من اليهود او النصارى او البوذيين او الملاحدة او الشيوعيين او مثلهم، وحين ذاك فلا بد من استعمال القوة بالنسبة لمن يقف امام الدعوة، لا بالنسبة لمن يمتنع ان يدخل في الاسلام بخاطره وبطيب نفسه. لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وانما الاسلام لا بد له من ان يقوم بواجب دعوته للامم الاخرى، اي ان الاسلام لا يرضى لدينه ان يتقوقع في مكان معين من هذه الارض الفسيحة، وانما هو يحاول بكل وسيلة شرعية ان ينقل دعوة الاسلام الى اقصى بلاد الله عز وجل، لان هذا هو الغاية من ارسال الرسل وانزال الكتب. فاذا ما وقف ناس او شعب او امة امام هذه الدعوة فلا بد من قتالهم، وحينما يقوم القتال بين المسلمين وبين الكافرين اي نوع إن كان كفرهم، حين ذاك يأتي حكم ثالث، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحساب مع الله القتال ثم الإسلام. في شيء ثالث، قال عليه السلام كما في حديث بريدة في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جهز جيشا وأمر عليهم أميرا أوصاه، وكان من وصيته له: إذا لقيت المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث، إما الإسلام، وإما الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما القتال. هذا هو موقف الدولة المسلمة من كل الشعوب والأمم والحكومات. أول شيء، فواجب هذه الدولة أن تدعو أقرب الناس إلى حدودها أن يدخلوا في دين الله أفواجا، فإن امتنعوا لابد من أن يتقدم الجيش المسلم لنقل الدعوة من أرض الإسلام إلى أرض الكفر، تلك الأرض التي أبى أهلها أن يدخلوا في دين الإسلام أفواجا. فإذا ما مكن الله عز وجل للمسلمين في أرض الكفر، حينئذ هؤلاء يخيرون بين أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وبين أن يدخلوا في الإسلام أفواجا. فمن دخل في الإسلام جاء قوله عليه السلام: فله ما لنا وعليه ما علينا. فإذا أصروا لا إسلام ولا جزية قتلوا حتى تستأصل كعبتهم. لأنه قتلوا حتى تستأصل شافتهم، لأنه لا يجوز أن يبقى في طريق المسلمين ناس يعارضون الإسلام ولا يخضعون لأحكامه ولو خضوعا ظاهريا، لأنه لما قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، معناه هذا يهودي يبقى على يهوديته، هذا نصراني يبقى نصراني، لكنه لا يقف حجر عثرة في طريق الدعوة أبدا، وليس له من الحقوق خلاف ما يكتب في كثير من الكتابات اليوم باسم الإسلام، وليس لهؤلاء الذنبيين من الحقوق بعد أن رضوا أن يعيشوا تحت راية الإسلام وتحت حكم الإسلام، ليس لهم الحقوق التي للمسلمين، لأن رب العالمين يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أما الحديث المشهور الذي مع الأسف صدر من بعض الكتاب قديما وحديثا أن أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، هذا أولا حديث من حيث الرواية لا أصل له، ومن حيث الدراية باطل لأنه يخالف أحكام الشريعة، وحسبك في ذلك الآية السابقة أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لعلي أعطيت جوابك. طيب غيره أحمد عليكم السلام. نعم هذا حجيت أنا. أيوة الحمد لله حملة منزلنا من كثير فجانا نقطة تفريع السعودية ففي نظام السعودية الأجنبي لازم التفريع للحج فما كان معنا تفريع فجلحنا إحرامنا رفض ولبسنا ثيابنا فتعدناهم تقريبا 50 متر تعدناهم 50 متر من السير نقطة التفتيش ورجعنا لبسنا إحرامنا أنا وأخذي وحدينا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ونزل الى مكة بهذه الثياب عندنا تحت نقطة في المنزل نعم نعم ما فعلته ما عليه شيء ابدا اذا انا كنت اعرف انهم يعني يصلحون ملابس الاحرام وانت ملابس العادية اذا بقيت على ملابس العادية بعد ما تعديتهم لبست الاحرام هي هي هو ما بده يلبس ثلاث الاحرام كنت يعني ما لبست سلفا يعني عند الميقات ما لبست الاحرام تعديت الجماعة الذين يخلعوا هي نفسها يعني نتيجة واحدة النتيجة واحدة يعني هذا ليس عليه كما يقولون دم ولك ليس عليه دم لأن كل منهما مجبر على ذاك وليس باختياره. هذا سؤال ثاني بلا شك طاعة للأمر يجب طاعتهم في غير معصية الله عز وجل وهنا المسألة تختلف الآن بين من كان حج وبين من لم يكن قد حج يعني قريب الإسلام الذي حج حجة الإسلام يجب أن يطيع الأمر إلا إذا تبين له أن الذين وضعوا هذا النظام وضعوا لكاف الإسلام وهذا ما أظنه يخطر في بال إنسان. نعم معليش يا جماعة فهمتم جوابي يعني في الجواب بيضطرب لما تيجي إعادة المشكلة من أولها أنه بيأذنوا لكذا وما بيأذنوا لكذا هذا التنظيم أمر بدأ وبيع جدا في كل بلاد الدنيا لكن البحث يجب أن يدرس هذا التنظيم مقصود به نكاية المسلمين أم التنظيم هو الذي أوحى إليهم بهذا المنع إن كان الأمر الأول فلا نبالي وهذا بعيد كما قلت آنفا أن يتصور فإذا يجب مراعاة التنظيم بالنسبة للذين قد حجوا مرة أو أكثر من مرة أما الذي لم يحج ففرض عليه أن يحج وأن يتعجل بالحج لقوله عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل فقد يمرض المريض وتظل الضالة. هل يجوز الانفراد بالزوجة المعقود عليها ولم يدخل بها؟ بس الانفراد ولا مجامعتها؟ ما بعد الخلوة والخلوة ولا مجامعتها؟ يعني هي زوجته كيف لا يجوز؟ هي زوجته مدام عقد عليها فقد حدث له. على الموضوع الموضوع تفضل. الا يخشى مثلا يعني من الجامعة بدون اشهار مثلا الزواج يعني؟ الا يخشى ماذا؟ مجامعة غير اشهار العرس مثلا. يخشى ماذا؟ يخشى مجامعة الزوجة هذه من غير اشهار العرس. الاشهار يكون؟ لا ما هو اذا ما الذي يخشى؟